من القلب لاحقه من حبه خله ما لحق عنتر ابو زيد الهلالي من صغير صوبه ثم استحله وتنهت وتوجد لطار لي فوق جنه يا ابن ظافر جنيد له نادر من بين ربات الجمالي في عسى ما راح من نايف افدله فدوته ما راح من حالي ومالي وفدوته ذا القلب لو قبايت له تل حبل الثانية فوق المحالي أشهد فرقاه يا ابن الطوق عله وشوفته يد وهات الدوالي الهوى راعيه ما يترك لله لو يقول اني من الخفرة تسالي لا ذكر الرموش المستوله فز فزة غافل النايش صالي يا صغير لا تزيد الطين بله لا تغلى وانت يا مجمول بالي من القلب لاحقه من حبه خله ما لحق عنتر ابو زيد الهلالي من صغير صوبه ثم استحله وتنهت وتوجد لطار لي فوق جنه يا ابن ظافر جنيد له نادر من بين ربات الجمالي في عسى ما راح من نايف افدله فدوته ما راح من حالي ومالي وفدوته ذا القلب لو قبايت له تل حبل الثانية فوق المحالي أشهد فرقاه يا ابن الطوق عله وشوفته يد وهات الدوالي الهوى راعيه ما يترك لله لو يقول اني من الخفرة تسالي لا ذكر الرموش المستوله فز فزة غافل النايش صالي يا صغير لا تزيد الطين بل